قل ما طرق الحفاظ على القرآن وعدم تفلته؟ وهل الذي يحفظ وينسى لترك المصحف فترة طويلة هل يأتي يوم القيامة أعمى؟ وما مقصود الآية؟ الجواب: من الناس من يحفظ القرآن حفظا ضعيفا، ومنهم من يحفظه حفظا قويا، ومن الناس من إذا حفظ القرآن لازم تكرار تلاوته. ومن الصحابة من كان يختم القرآن في 3 أيام، ومنهم من يختمه في 7 أيام. ونقل عن بعض العلماء أنه يختمه في النهار مرة وفي الليل مرة. والإمام أبو حنيفة رأى ابنته تبكي في آخر حياته في مرض موته، فقال لها: ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان 50 سنة، كل يوم يختمه مرة؟ فحسبت هذه المدة، حسبت عدد الختمات التي ختمها، فوجدت أنها 18,000 ختمة. فغرضي أنا هو بيان اختلاف اهتمام الناس عندما يحفظ الإنسان القرآن. وهكذا بالنظر إلى تلاوته من جهة النظر، لا من جهة حفظه عن ظهر قلب. ومن الناس من يفهم تفسير الآيات قبل أن يحفظها، فيعرف فيحدد الموضوع أولا، ثم ينظر في المفردات اللغوية، وإذا كان فيه مفردات اصطلاحية أو شرعية، وينظر في سبب النزول، وينظر أيضا هل الآيات فيها ناسخ أو منسوخ، وينظر في هذه الآيات ما هو الموضوع الذي تتكلم عنه، ثم يقرأ تفسيرها تفصيلا، ثم بعد ذلك يغيبها. من الناس من يكرر الآيات التي يريد أن يغيبها، يكررها 50 مرة 40 مرة على حسب قوته في الحفظ. فإذا استقر الحفظ في فكره، بعد ذلك يحافظ على تكرار ما حفظه بحيث أنه يكمله كل يوم، ويقرأه أيضا في الصلاة السرية في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، وأيضا يقرأه في الرواتب التي قبل الظهر والتي بعدها والتي بعد المغرب وبعد العشاء وبعد وقبل الفجر، وكذلك يقرأه في صلاة الضحى وفي صلاة الليل. وإذا كان له تطوع زائد عن ذلك فإنه يقرأه في تطوعه. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يحافظ على القرآن. أما الإنسان الذي يحفظه ولكن يهمل تلاوته، أو يكون الحفظ ضعيف، فحينئذ إذا كان الحفظ ضعيفا أو كان لا يحرص على تكرار تلاوته فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك. أما قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فالمقصود منه أن الإنسان أن هذا مبني على، أو أن هذا خاص بمن لا يعمل بالقرآن كالكفار، يعني الكافر كفر أكبر، أو المنافق نفاق أكبر، وكذلك المشرك شرك أكبر، فإنه أعمى في هذه الدنيا من ناحية أنه معرض عن كتاب الله، عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه أعمى البصيرة في هذه الدنيا فسيكون أعمى البصر في الآخرة، وبالله التوفيق.